والله المستعان على ما تصفون. وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى يا قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة. الله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه

وغلقت أبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراوت وفي بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سبق الباب وقد سدت قميصه من زبر وأدى يا سيد على ذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي رادتني عن نفسي

وقال وكن المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا وقالت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ واسعا كل واحدة منهم أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله Not. إذا كنا أحب إليه عليهن وأكن من الجاهلين. إذن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.